شاطات آيات عطرات دستور الأخلاق مسكنه الحجرات نبع الإشراقات آيات عطرات دستور الأخلاق نستبق الخيرات برحاب مختار تنخفض الأصوات في نبع الأنوار نستبق الخيرات برحاب مختار تنخفض الأصوات برحاب المختار تنخفض الأصوات نبع الإشراقات آيات عطرات دستور الأخلاق مسكنه الحجرات نبع الإشراقات آيات عطرات دستور الأخلاق حسن الظن أساس المسلم يتسامى يترفق بالناس لا نطلق أحكاما حسن الظن أساس المسلم يتسامى يترفق بالناس يترفق بالناس هل بالحسن فاز من خسر الأحباب هماز لماس مغرور مغتاب هل بالحسن فاز من خسر الأحباب هماز لماس مغرور مغتاب هماز لماس مغرور مغتاب نبع آيات عطرات دستور الأخلاق